تعالوا نأخذ الخطوات الخطوات التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في أكثر من حديث وأكثر من موضع، لنعلم كيف نتعامل مع الفتن حتى نأخذ بأيدينا إلى النجاة. البند الأول، ينبغي على المجتمع لا سيما أهل الحل والعقد لا سيما أصحاب القيادة والأمر أن يعملوا بكل جد على تجديد منابع الفتن، فإن الفتن إذا جففت منابعها انتهت وانقطعت. ينبغي على أهل الحل والعقد وعلى ولاة أمور المسلمين أن يعملوا على تجديد منابع الفتن، فإن منابع الفتن إذا جففت انقطعت الفتن عن المجتمع. الفتن إذا جففت منابعها هدم المجتمع، فينبغي على ولاة الأمر أن يعملوا على تجديد هذه المنابع مهما كلفهم ذلك من شيء. هل وجد ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. زي جماعة كانوا في بحر فعملوا جرعة، مين يبقى في الدور اللي فوق ومن يكون في الدور الأسفل؟ فكان الذين في أسفلها إذا استوعبوا الماء لابد أن يعبروا إلى أعلى، فكان الذين في أسفلها إذا استوعبوا من الماء مروا على من في الأعلى فآتوهم، وفي رواية يصيبونهم ببعض الماء فقالوا: لا ندعكم تمرون. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من بأعلاها فآتوهم، فقال الذين الأسفل بداية ظهور الفتنة، فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي منه الماء ولا نقضي من في الأعلى. ليه نطلع ونمر عشان نصعد إلى سطح السفينة ونلقي الدم ونأخذ الماء ونعود ثانية ونؤذي من بالأعلى وبيننا وبين الماء لوح خشب؟ فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا من بتاع بتاعنا إحنا ودي شغلتنا، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، نصيبهم بتاعهم شغلتهم، لو جعلوا الخلق فيه وتطرفوا فيه كما يحلو لهم لم يؤذوا من فوقهم، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، لهلك الذين خلقوا الخلق وهلك الذين في الأعلى، لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. تجفيف منابع الفتنة أن يأخذ ولي الأمر على يد الذين ينشئون الفتنة حتى ولو كان مقصدهم في إنشائها خيرا، ما دام يرى ولي الأمر أن في خرقهم للسفينة، أن في خرقهم لهذا الشيء الذي يتصرفون فيه وتصرفهم فيه كما يحلو لهم إنشاء فتنة، ينبغي عليه أن يجفف من باع الفتنة وأن يأخذ على يد الذي يريد أن يخرق السفينة، لأن السفينة إذا غرقت سيهلك الجميع، لأن السفينة إذا غرقت سيهلك الجميع، من كان مقصده خيرا ومن كان مقصده شرا. ما نعيش فيه الآن عبارة عن تباطؤ في الأخذ على يد الذي يريد أن يخرق السفينة، تباطؤ مشين الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. ذكر أصحاب السير أنها غزوة بني المطلب. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وبينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته، إذ اعتدى رجل من المهاجرين، كسع رجل من المهاجرين أنصاريا، فصاح الأنصاري: يا للأنصار! فتجمع الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين! كل فريق استدعى ما عنده من قوة وحجب جموعه، فقال المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! وكانت الفتنة أن تظهر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا. وانتبه إلى ما سوف يأتي بعد ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ووضع يده على مكان الفتنة، وقال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية هذا بين ظهرانيكم؟ أنا لست فيكم، دعوى الجاهلية موجودة؟ أبدعوى الجاهلية هذا بين أظهركم؟ تجفيف منابع الفتنة؟ دعوها فإنها منزلة. ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القول بالعمل. تجفيف منابع الفتنة مش قول فقط، بل نحتاج مع القول إلى عمل. نحتاج أن نسمع أقوال فقط، بل نحتاج إلى أعمال تظهر أمامنا أعين. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، كلام جميل. دعوها فإنها منزلة، كلام أجمل. لكن العمل ضروري لتجفيف منابع الفتنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فتجهزوا وعملوا أنصارهم، وصار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا راحة. ممكن تكون الراحة والطرف وإن هما نرتاحوا لهم ليلة أو قالوا في النهار سبب من أسباب القيل والقال. فآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير بهم حتى لا يترك مجالا للقيل والقال، يستبدوا يعملوا. فتحرك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحس فيهم بالتعب. وهنا يصد أهل النفاق كما قلنا في الجمعة الماضية في كل زمان ومكان برؤوسهم، ويقولون قوله سبحان الله أتواصل به، ويقول أهل النفاق مقوله يتزعمها رئيسهم، يتزعمها زعيمهم ورئيس رابطتهم الذي كان يعد نفسه أن يكون ملكا على المدينة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع الملك منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أراد رسول الله ملكا، بل أراد رسول الله أن يظهر للناس دينه. تحرك عبد الله بن أبي بن سلول ملك المدينة التي كان ينتظر أن يملك عليها، فقال عبد الله بن أبي بن سلول رئيس الرابطة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لازم نحرك من فلس المدينة تاني. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وما دل أبي بن سلول أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فيتحرك لتجسيد منبع هذه الفتنة. صحابي جليل تعلم من سيد المرسلين كيف تجنب منابع الفتنة، يتحرك الذي سمع. لقد تعلم الصحابة واتقوا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدابة لعبد الله بن أبي بن سلول اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وهو من خيار الصحابة، وكان شديد البر بأبيه. لم يكن ولدا عاقا، ما كانش عاق عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، لا، ده كان شديد البر بأبيه. فلما سمع هذه المقالة من أبيه وكان يقود الدابة له، حبسها في نفسه، يريد أن يتحرك بخطوات سليمة في مسألة معالجة الفتنة. فلما وصلوا عند ابواب المدينه توقف عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول، توقف لان حبه لله ورسوله اعظم من بره بابيه. الموازنات فقدت الان، فلا يستطيع المسلم ان يوازن بين حب جماعه وحب الله ورسوله، او حب مقوله او حب راي. لا، حبي لابي شيء وحبي لله ولرسوله شيء اخر. توقف عبد الله بن ابي بن عبد الله بن ابي بن سلول وقال لابيه: والله لا تدخلها. مش انت اللي قلت لئن خرجنا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل؟ من محمد هذا حتى يكون رئيس على المدينه وزعيم على المدينه؟ لازم يطلع منها. فتوقف الرجل الذي يحب الله ورسوله وقال لابيه: والله لا تدخلها ابدا حتى ياذن لك رسول الله. وقف الفتنه هنا، لان عبد الله لان عبد الله ابن ابي بن سلول لو دخل المدينه سينشئ في المدينه فتنه لا يعلم مداها الا الله. فتوقف الولد الصالح امام ابيه وقال: لا تكون تدخل المدينه حتى يكون الابن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دخل ابن ابي بن سلول المدينه حتى أذن له رسول الله. سيدنا عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت المقالة له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فرسول الله يجفف من باع الفتنة ويقول: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تجفيف منابع الفتن. نحن نترك الفتنة تطل برؤوسها وتثير فينا كالنار في الهشيم، ثم نريد بعد ذلك أن نداويها. الدواء بعض الظهور أصعب، إنما الوقاية خير من العلاج. ماذا لو جففت منابع الفتنة؟ ماذا لو وضعنا أيدينا على الذين يقومون بالفتنة ونقول لهم لا حتى يأذن الله ورسوله؟ إذا جففت منابع الفتن وقي الناس من شرها، ماذا لو ظهرت؟ ماذا لو ظهرت الفتن بالذات؟ إذا جففت لن تظهر، منابعها لن تظهر. فماذا لو ظهرت؟ إذا ظهرت الفتنة فينبغي على المسلم أن يأخذ أشياء احترافية، وأن يعمل بأشياء أمره بها غير البرية. الشيء الأول: إذا أقلت الفتن من رؤوسها فعليك بالصبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فريق لفريق آخر فتنة. ثم تساءل الله وقال: أتصبرون؟ أتصبرون؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ ويحدث رب العالمين عما يدور في الآخرة عن أولئك القوم الذين لما رأوا العذاب يقولون لربهم: رب اغفرون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول له رب العالمين: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وتمضي الآيات تعرض حال هؤلاء القوم إلى أن يقول الله فيهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم ذريا. يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا. ما بيفهموش، أمين، جهلاء، خراب، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا، الشرط ده، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذا أردت أن تفوز بالفتن فعليك بالصبر. واسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصبر دواءً للمؤمنين إذا نزلت الفتن فيهم. روى الإمام الترمذي بسند صحيح بشواهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه، وفي رواية الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وعند أبي داود بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: ولمن ابتلي بها فصبر فواها. ولمن ابتلي بها، يعني خلاص في الفتن، ولمن ابتلي بها فصبر وتمسك بدينه وقال يقول الله ورسوله وأتمسك بما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن ابتلي بها فواها. واها كلمة تعجب يتعجب بها رسول الله، أي أعجب من أمره وإن أمره لعلى الخير. هذا مهما كلمة فواها. فينبغي على المسلم إذا نزلت الفتن، ينبغي علينا أولا أن نجفف المنابر. لم نستطع أن نجفف المنابر لأمر بأيدينا، لأمر خرج عن أيدينا لم نجفف وأطلت الفتن. إذن عليك أن تصبر. أصبر على ماذا؟ نعم، يطالب أنت أن تصبر على مشاق الحياة، على الجوع، على العطش، على كذا، على كذا، على كذا. مطالب، هذا أمر أنت مطالب به، لكنك مطالب أيضا أن تصبر على الدين، أن تصبر على الدين. ألم يخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتنة كقطع السيد المسلم؟ يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فتن كقطع السيد المسلم يخبر عنها رسول الله. إذا أنت مطالب أن تصبر على دينك. الأمر الثالث، أن تتثبت من كل خبر يقال، أن تتثبت من كل خبر يقال، لأن المرجفين من المنافقين يستغيثون كما قلنا بالجمعة الماضية أن البشر فيهم فطرة، ألا وهي تقديم السمع على البصر، ألا وهي تقديم السمع على البصر. احنا بنقدم السمع على البصر، ناخذ اللي بنسمعه حتى لو احنا شايفين بعيننا. لو انت شايف بعينك كده واحد يقول لك كلمه انت تسمع، ما تصدق ما تسمع، مع ان الله عز وجل امرنا دائما ان نقدم البصر على السمع في الشهادات، في حد الزنا، في كذا في كذا. البصر مقدم، انت ترى، اما ما تسمع فانت مطالب في حياتك كلها وفي زمن الفتن بصفه خاصه أن تتثبت من كل خبر يقال، أن تتثبت من كل خبر يقال. أحد الإعلاميين يشيع مقتل امرأة ثم تتصل المرأة به ويقطع الاتصال، لا أقول أنا ما أصبش، لم أقتل، لا أنت كويسة، طب أصبت إصابة مالية، لا ما فيش، وخلاص انتهت القضية. الآخر يصاحب له قتل فيقولون: لا إنه ما زال في المستشفى. لماذا؟ الأخبار تتصارع بمثل هذه الطريقة وتتنقل بمثل هذه الطريقة في زمن الفتن. نحن مطالبون أن نتثبت من الأخبار. فكم من فتنة وكم من خبر قلب المجتمع رأسا على عقب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي سنن أبي داود وعند أحمد في المسند بسند صححه الشيخ الألباني أحمد شاكر وضعفه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن تستنظف العرب، تأتي على العرب على آخرها إذا تركت، تكون فتن تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف، كل واحد ينصب ينصب ينصب ينصب، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الإمام القرطبي رحمه الله: اللسان فيها أشد من وقع السيف، أي في الكذب عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم، فربما ينشأ عن ذلك من المهل والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقع الفتنة نفسها، يعني يترتب على ظهور الفتنة يكون أشد من الفتنة نفسها من القتل والسفك والتخريب وإراقة الدماء إلى آخره. لماذا؟ لأن الألسنة تتحركت بلا خبر، لأن الألسنة تتحركت بلا تيقن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وعند أبي داود في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وصحح إسناد أبي داود الشيخ الألباني وصحح إسناد أحمد الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلوس إذ ذكروا الفتن، الصحابة جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الفتن، إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عندهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الناس قد ملجت عهودهم، ما فيش عهود، مش عارفين يحكوا مواثيق، لا يستطيعوا أن يتألفوا على كلمة، إذا رأيتم الناس قد ملجت عهودهم وخفت أماناتهم، أين الأمانة؟ وخفت أماناتهم وكانوا هكذا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، مش جالس تميز الصح من الغلط، تشابك الأمران فأصبحت لا تستطيع أن تميز الحق من الكذب وأصبحوا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قال عبد الله: فقلت وقلت له: يا رسول الله كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر نفسك وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الآن العوام يتكلمون في كل مكان ورئيس الجمهورية يقول للناس: إنما هو الدستور، خذوه خذ الدستور خذ الدستور وضع سيادتك في الدستور. لا، فتن وأشياء لا تستطيع أن تميز فيها بين الصواب والخطأ. ما زاله الكفر المصريون مجرد 7 أيام بلا إراقة دماء وبلا سقوط قتلى من الطرفين ومن الجانبين وبلا فتن تأتي حتى أقدر، لا نقول تأتي عن دين، تأتي حتى على اقتصادنا، لأجل حدة من الناس يريدون أن تكون الأمور بين أيديهم فقط من هذا الجانب أو من هذا الجانب. أليست الكلمة للشعب كما يقولون؟ والكلمة عندنا لله ولرسوله، ونقول كما يقولون الكلام للشعب. فلينتظروا 7 أيام وتأتي الاستفتاءات وليخرج كل واحد منهم ليظهر للناس الأكثرية التي عنده. وأصبح شعب مصر الآن يستطيع أن يجلس بهدوء وسؤدة وروية وينظر كل واحد منهم في مسودة الدستور الذي يريدون أن يصوتوا عليه، والذي الفتن كلها الآن بسبب الإعلام الدستوري والدستور. فلننظر الصواب من الخطأ ثم نرد الأمر إلى أهل الأمر وإلى المخلصين ونستطيع أن نتثبت، ثم بعد ذلك نعطي كلمتنا. ماذا يضرنا في ذلك؟ أما أصحاب السفينة الذين كان نصيبهم أن يكونوا في الأسفل، أصحاب السفينة ومن نصيبهم وقدرهم ووظائفهم حطهم في مكان معين، يريدون أن يحرقوا الغرب وأن يفتحوا السفينة، إذا تركوا وما أرادوا والكلام لولي أمر المسلمين إذا صدقوا الله أراده سوف يهلك الجميع وسوف تغرق السفينة بمن فيها. فماذا ما قلت ماذا ما راى امر جد كامر الجد الذي فعله رسول الله يوم ان قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهرانيكم كامر الجد الذي اشار به ابو بكر الصديق يوم ان قال للمقرب عمر بسائر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر عمر والله لو منعوني عقال بعير جعلوا يعطونه لرسول الله بكل جد وبكل حل لقاتلتهم عليه. اما ان تترك حمله من الناس تخرق السفينه فسوف يغرق المجتمع بمجموعه وبكله. كل المجتمع سيغرق. كل المجتمع اذا ترك فصيل من الفصائل فئه من الفئات اي فئه تخرق السفينه تخرق السفينه فان السفينه سوف تغرق وساعتها سوف يغرق الجميع ويغرق المجتمع وينزل المجتمع إلى قاع بحر مظلم إلى قاع بحر مظلم. فينبغي عليك يا أخي أن تتثبت في الفتن وأن تأخذ الأمر بتؤدة وأن تنظر لمن تسمع وأن تحقق ما ترى وأن لا تتناقل الأخبار على عوائلها وأن لا تتناقل الأخبار كل خبر يشيك وكل خبر تسمعه تتناقله ها هنا وها هنا فتظهر الفتن بين المسلمين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب الى الله واستغفره. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواجه الفتن وأن ننجو بسفينتنا من بحرها المظلم العميق. فعلمنا أن نجفف مناجع الفتن وأن نصبر إذا وقعت الفتن وأن لا نتناقل الأخبار تناقلا لا قيود له. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفتن اذا اطلت برؤوسها فهناك شيء ينبغي على الامه ان تتمسك به وان تتحصن به انه العمل الصالح. العمل الصالح ماذا يضر المجتمع لو كثر الانفاق فيه في هذه الايام، لو كثرت الصلاه، لو كثر الدعاء، لو كثر عمل الخير. اسمع لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالاعمال يعني الاعمال الصالحات. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. ممكن الواحد في نفسه يسجله ابو المتجاهل. ممكن يسجله في رئيس عيش. ممكن يسجله بألف يهود يسجله بمليون جنيه. فبادروا هذه الاشياء والفتن التي قد تظهر من بعض الناس الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ان تلتزموا الاعمال الصالحات. كيف لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وعند البخاري في صحيحه من حديث ام المؤمنين ام سلمه قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فزعه. صلى الله عليه وسلم قام مذكور من نومه في ليله من الليالي. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فزعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاع رسول الله بأعلى صوته وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. ماذا انزل الله الليله من الخزائن؟ ماذا فتح الليله من الخزائن؟ وماذا انزل الله من الفتن؟ ايقظوا صواحب الحجر أيقظوا صواحب الحجر. قد يجري لنا صواحب الحجر هيشوفوا الخزائن ولا يشوفوا الفتن التي نزلت. أيقظوا صواحب الحجر. شوف العمل الصالح ومكانه فليصلي. وكأن نجاة صواحب الحجر أمهات المؤمنين من الفتن التي نزلت أن يقمن بالصلاة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت المقالة لأمهات المؤمنين فليصلين. ولكن رسول الله يستطرد ويكمل الحديث بنساء المؤمنين ويقول: فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وكأن الأعمال الصالحة ستنجو بها المرأة وينجو المجتمع بأسره من الفتن. الله سبحانه وتعالى لما علم نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت الفتنة إلى قلبك وظننت أنه لا خير في هؤلاء القوم وفي أقوالهم، علم الله رسوله أن يعمل. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كلنا الآن تضيق صدورنا بما نسمع من كلمات لا نستطيع أن نميز فيها. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك العمل عام، وقم من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كهجرة إلي، آخر سلاح نختم به كما ختمنا به في الجمعة الماضية، وكما نؤكد عليه يوما إذا نفذت الأسلحة من بين أيديكم فتوجهوا إلى الله واسألوا الله وادعوا الله أن ينجو بلدنا من الفتن. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يا ريت لما يجيهم البأس نفسيهم ويعودوا إلى الله ويرجعوا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أوصيكم ونفسي بالتثبت من الأقوال في الفتن، وبالصبر فيها، وبمحاولة تجسيد منابعها، وبالعمل الصالح الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه رسول الله. ثم تمسكوا بسلاح الدعاء، فإن المؤمن أشد سلاح بين يديه هو سلاح الدعاء. اللهم ربنا إنك أمرتنا أن ندعوك، فهذا دعاؤنا نضعه بين يديك، وهذا سلاحنا نقربه يا ربنا إليه، وهذا سلاحنا يا ربنا نقربه إليه ونضعه يا الله بين يديك. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تسريره تسريرا، واجعل تسريره تسريرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم نجي إخواننا في غزة، اللهم نجي إخواننا في غزة، اللهم نجي إخواننا في غزة، اللهم نجي إخواننا في سوريا، اللهم نجي إخواننا في بورما، اللهم نجي إخواننا في أفغانستان. اللهم احفظ أهل العراق من التقصير يا رب العالمين. اللهم احفظ يا رب العالمين أهل السودان من الفتن. اللهم يا رب العالمين أطعم أهل الصومال وأرزقهم من عندك بما يستحقونه يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا، ولا نلجئ إلى الدعاء وعليك الإجابة، إنك قد تدعوني أستجب لكم. هذا دعاؤنا يا رب العالمين، فنفذ لنا ما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار، وسلم تسليما كثيرا.